بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، لأنه ذكر المبتدئة وذكر المعتادة وذكر من يكون لها تمييز، ثم ذكر بعد ذلك المتحيرة إن نسيت قدرا وزمانا. وهو يتكلم حتى فيما مضى في الدرس الماضي عن المتحيرة، وأن هذه المتحيرة هل ترجع إلى عادتها أم ترجع إلى التمييز، أم أننا نعاملها كمبتدئة أم نعاملها بالاحتياط كما سيأتي في هذا الدرس. فحينئذ أحكام المتحيرة فيها شيء من التداخل، وهي على اسمها كما يقول العلماء هي محيرة ومتحيرة. يقال متحيرة في نفسها ومحيرة لأنها حيرت عقول الفقهاء، وهذا ليس فقط في كتب الشافعية، يعني الكلام على المرأة المتحيرة ليس فقط في كتب علماء الشافعية، بل هذا في كتب العلماء جميعا. لماذا؟ لأن هذا النوع من النساء موجود، وهذه الأحكام سيحتاج العلماء إلى أن يتكلموا عنها ليبينوا ما الذي يجب على هذه المرأة إزاء هذا الذي نزل بها. فحينئذ حصلت الحيرة بسبب هذا من العلماء جميعا، لأن أمرها مشكل فلا يظن عند أن يقرأ الكلام في المتحيرة وما فيها من الإشكالات في مثل هذا المتن أن هذا الكلام من تشديدات الشافعية، أو أن هذا الكلام قاله علماء الشافعية. هذا الكلام هناك ما هو قريب منه وأكثر منه عند سائر العلماء وذلك لأن هذه المرأة أو هذه التي جاءها حيض بهذه الصفة المتحيرة حصل الإشكالات عند العلماء جميعا. ولذلك كما مر بنا سابقا أن الدارمي ألف في المتحيرة مجلدا كاملا فحينئذ هذه المرأة الذي حصل منها ما حصل، فحصلت الإشكالات كيفية حل إشكالات هذه المرأة. فلابد من الانتباه، يحتاج الآن في هذا الدرس خاصة إلى مزيد من الانتباه، وسنولي بعض الأشياء المهمة. يقول هنا: أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا. الآن هذه المتحيرة نسيت عادتها، طيب تحيض متى؟ في أول الشهر؟ قالت لا أذكر. في وسطه؟ في آخره؟ قالت إنها لا تذكر. أو حصل عندها اضطرابات، اضطربت عادتها، كانت مثلا في أول الشهر ثم بعد ذلك بعد فترة تغيرت إلى نصف الشهر، بعد فترة إلى آخر الشهر اضطرب عندها الأمر، فسبب لها أنها لا تدري هل عادتها في أول الشهر أم نصفه أم في آخره. كذلك أيضا حصل لها من حيث المقدار، ما تدري 4 أيام 5 أيام أسبوع أكثر أقل، فحصل لها تحير في القدر وفي الوقت. في القدر يعني عدد الأيام، وفي الوقت هل هذه الأيام في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. فتحصل لها تحير في المقدار وكذلك أيضا في الوقت. قلنا في المقدار يعني عدد الأيام، تحيرت في عدد الأيام. في الوقت هل هو في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره، فحصل عندها إشكالات، وإشكالاتها هذه تحدث بسببها عند الفقهاء إشكالات أكبر، تريد منك فتوى وهي ما ضبطت أمر نفسها، ما ضبطت أمر نفسها تحيرت. طيب عادتك في أول الشهر، لأنها تقول أن يأتيها دم في أول الشهر، في وسطه، في آخره. طيب متى هو دم الحيض؟ متى تصلي؟ متى ما تصلي؟ متى تصوم؟ متى ما تصوم؟ طيب هل كانت العادة في أول الشهر؟ تحيرت وما ذكرت، نسيت. طيب عدد الأيام كم هو؟ نسيت أيضا، هل هو 4 أم 6 أم 7 أم أكثر أم أقل؟ قال أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا. طيب فما الحكم؟ قال ففي قول، يعني في مذهب الإمام الشافعي، كمبتدئة، يعني حكمها حكم مبتدئة. وقد مر بنا ما هو حكم المرأة المبتدئة، قد مر بنا ما هو حكم المرأة المبتدئة. و ها قرأنا يا محمد علي مالك، قرأنا الكلام الأول مقروء، وقفنا عند هذا. مر بنا أن المرأة المبتدئة أن الأظهر أن حيضتها يوم وليلة، وأن طهرها 29. المرأة المبتدئة في بناء على هذا القول حيضها يوم وليلة، لأنها أول مرة يأتيها الحيض. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن المبتدئة الذي يأتيها الحيض لأول مرة، يأتيها الحيض لأول مرة، وأن النصيحة للأمهات أن تعتني بابنتها إذا شارفت على البلوغ. فحينئذ قالوا حيضتها يوم وليلة الذي هو أقل الحيض كما مر بنا من قبل، وطهرها 29. ومعنى هذا أننا نقول دمها يوم وليلة، بقية الدم إن استمر فإنما هو دم استحاضة، إنما هو دم استحاضة، فنعاملها كأقل الطهر. هذا على القول الأول، على القول الأول أن هذه المتحيرة التي نسيت الزمان ونسيت أيضا المقدار قالوا نعاملها كالمتحيرة، نقول حيضتها يوم وليلة من أول الشهر وطهرها 29، ويكون الدم النازل دم استحاضة، يكون الدم النازل دم استحاضة. قال أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كالمبتدئة، هذا قول في المذهب. الثاني قال والمشهور وجوب الاحتياط. الآن الإشكالات تأتي هنا في وجوب الاحتياط. قال في وجوب الاحتياط فيحرم الوطء احتياطا، يحرم وطؤها احتياطا، كم المقدار سيأتي. فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، يعني تصلي الفرائض باستمرار احتياطا مع أن الدم نازل، قالوا نعاملها بالاحتياط. قال وكذلك النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين. الآن تبول هذا الكلام، يبدأ الإشكال من هنا. قال الآن على القول الأول في التي نسيت عدد الأيام ونسيت متى يأتيها الحيض في أي الأيام، قالوا القول الأول نعاملها كمبتدئة، يعني نحكم عليها أنها حائض يوم وليلة فقط من أول الشهر، وسائر الأيام في حكم المرأة الطاهرة، أي وإن نزل الدم فإنها تعامل معاملة المستحاضة. القول هذا سهل إذا عاملناها كمبتدئة، فالقول هذا سهل، لكن هي عرفت أنه يأتيها الدم أكثر من يوم وليلة، لكن هذا القول الأول نعاملها كمبتدئة، يعني يوم وليلة حيض وبقية الأيام 29 من الشهر أنها في حكم الطاهر. طب وإن نزل الدم؟ الجواب نعم، فإن تغتسل بعد يوم وليلة، تتحفظ وتصلي مع نزول الدم في المستحاضة تماما. القول الثاني نعاملها بالاحتياط، نعاملها بالاحتياط. فماذا نفعل؟ قال يحرم وطؤها، لا يجوز لزوجها أن يقربها احتياطا، لأنه لعلها إن قلنا في أول الشهر قلنا لعل حيضها في نصف الشهر، وإن قلنا في نصف الشهر قلنا لعله أيضا في آخر الشهر. طيب هنا إشكال، سيكون فيها إشكال، ولذلك هذه متحيرة. قال فيحرم وط الوط ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، ومع ذلك تصلي الفرائض أبدا، يعني دائما طيلة الشهر صلي الفرائض. لماذا؟ صلي في أول الشهر لعلها طاهر، طيب وفي نصف الشهر لعلها طاهر، طيب وفي آخر الشهر لعلها طاهر، فحينئذ صلي. قالوا نعملها بالاحتياط. قال وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، تغتسل لكل فرض. المهم هذا القول يعني فيه تشديد، تشديد زائد. قال وتغتسل لكل فرض، الآن تبه لنا في هذا الذي سيأتي. قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، يعني تصوم رمضان كله وشهر ثاني كله، يعني بدل ما تصوم رمضان فقط تصوم شهرين كاملين. لماذا؟ قالوا لأننا نعاملها هنا بالاحتياط. طيب كم يصح لها؟ هو يجب عليها شهر واحد؟ قالوا إنما صومناها رمضان وغير رمضان ليصفوا لها شهر واحد، لأنها الآن إذا المرأة الحائض أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. قالوا سيصفوا لها من الأول 14 ومن الثاني 14 والباقي حيض. طيب كيف صامت وهي حائض؟ احتياطا، هي صامت رمضان وما يصح لها إلا نصف الشهر، والنصف الثاني إنما صامت احتياطا لأنه ما ندري هل صح لها النصف الأول ولا النصف الثاني. لما تحيرت قالوا الآن نقول لها تصوم رمضان كاملا لأننا لا ندري هل حيضها في النصف الأول أم النصف الثاني، فصامت رمضان كاملا ليصفو لها 14 يوما. طيب ليش ما يصفو لها 15؟ قالوا لأنها قد تطهر في أول اليوم 16، يعني الآن المرأة الحائض أول ما تبدأ الحيض قد يبدأ في أول رمضان من نصف اليوم، فسد صومها أم لا؟ فسد الصوم. طيب وتطهر في نصف 16، إذن 16 يوما يقينا يعني ذهبت، ما يصفو لها إلا 14 يوم. لو جعلنا أيضا بداية الحيض من اليوم 16 أو من اليوم 15 وتطهر بعد ذلك في آخر اليوم، ما يصفو لها إلا 14 يوم. يعني الآن المرأة إذا قلنا يصفو لها أكثر حيضها 15 يوم، ما نستطيع أن نجزم أنها حاضت قبل الفجر في اليوم الأول وصامت اليوم الأول كاملا ثم طهرت بعد العشاء في اليوم 15، بحيث أنها اليوم 15 والباقية تصفو لها كاملة. قالوا الآن نحتاط أن لعلها إنما طهرت في 16، فيبقى لها يقينا 14 يوما، هذا من الشهر الأول، والشهر الثاني مثل، تصوم كاملا ويصفو لها 14 يوم، كم المجموع؟ 28. كم باقي عندها؟ باقي عندها يومان، من أجل اليومين ونعاملها بالاحتياط نصومها 6 أيام، من أجل يصفو لها فقط يومان كما سيأتي. فعاملوها هذه المعاملة الذي فيها تشديد، وهي السبب، حتى لا تنسى، لأنه قل لها طيب حيضك متى؟ أول الشهر قالت مدري، نصف الشهر قالت مدري، آخر الشهر قالت ما أدري، طيب تحيضي 6 أيام قالت ما أدري، أسبوع، يوم، 15 يوم قالت ما أدري. هذه متحيرة، فعاملها الفقهاء بمثل ما فعلت معهم، هي يعني شددت عليهم وأدخلتهم في إشكال، عاملوها بمثل هذا، صوموها رمضان 2 شهر و6 أيام من أجل يصفو لها شهر، من أجل يصفو لها شهر. الآن يعني افهموا لنا كيف ستصوم هذا المقدار من الأيام، كيف ستصوم هذا المقدار من الأيام. وكما سبق هذا التشديد ليس عند الشافعية فقط، والمتحيرة حيرت الفقهاء من جميع المذاهب، وحتى من ليسوا على مذهب حيرتهم جميعا، الإمام الشوكاني يقول المحيرة حيرت عقول العلماء، حيرت عقول العلماء. طيب انتبهوا لنا الآن، نرجع للكلام كمرتبا. طيب قال فيحصل لها، طيب وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين. ليش تصوم الشهرين كاملين يا أمين؟ ها؟ من أي نصف لها كم؟ من أي نصف لها 14 من كل شهر، من الشهرين 28، بعد باقي عندها يومان تكمل، سيأتي معنا كيف تفعل في اليومين الباقيين. الآن يعني لماذا تصوم الشهرين؟ لأنها أكثر ما يمكن أن نقدر لها حيض، أكثر مدة الحيض كم؟ 15، أكثر زمن الحيض، لأنه قد مر بنا في الحديث أنها تبقى نصف دهرها لا تصلي ولا تصوم، يعني معنى أنها ستصوم، أنها ستطهر نصف شهر وتحيض كم؟ نصف شهر. قالوا إذن إذا عاملناها على الاحتياط، لأن القول الأول نعاملها كمبتدئة، كم؟ يوم ليلة فقط، نقدرها حائض يوم ليلة والباقي طاهر. القول الثاني نعاملها بالاحتياط، عاملناها بالاحتياط قلنا سنقدر أنها تحيض 15 يوما. طيب لنفرض أن 15 يوم في رمضان من أول رمضان، حاضت يوم واحد رمضان في العصر ولا في الظهر، طيب معنى اليوم الأول هذا ذهب، وطهرت في 16 في الظهر، من أي تصف 15، من أي تصف 15، كم باقي معها؟ ما باقي معها إلا 14 يوم إن كان رمضان 30، أما لو كان رمضان 29 فما معها إلا كم؟ 13 يوم. عد مشكلتها مشكلة هذه إذا كان رمضان 29، فحينئذ على اعتبار أن رمضان 30 سيصفو لها تصوم الشهر كاملا من أوله إلى آخره، أيام الحيض وأيام الطهر، لأننا ما ندري هي حيض في أول الشهر ولا في آخر الشهر، الدم مستمر، الدم عندها مستمر طيلة الوقت، فما ندري كم. لو انقطع الدم، لو جاءت قالت لا هو الدم قد انقطع، إذا انقطع ما فيش مشكلة أصلا، المتحيرة هذه الدم مطبق، الدم مستمر، وما ندري هل دم الحيض هو الذي في أول الشهر ولا الذي في آخر الشهر، فعاملوها بهذا التشديد. فقالوا إذن تصوم الشهر كاملا وتزيد تصوم شهر كاملا، من أجل صوم رمضان تصوم 60 يوم ليصفوا لها 28 فقط، وعاد باقي عندها يومان. فعند أن تصوم الآن رمضان، عند أن تصوم الآن رمضان، انتبهوا من أي، سنسأل بعد قليل، أعيد لنا المسألة من جديد، ستصوم الآن رمضان على سبيل الاحتياط كاملا ليصفوا لها من رمضان 14. طيب ليش ما يصفوا لها 15؟ لأن ربما الآن حاضت في نصف اليوم الأول وما تطهر إلا في اليوم 16 في الضحى ولا في الظهر ولا في العصر، في 16 يوم ذهبت، ما يصفوا لها إلا 14 يوم، ما يصفوا لها إلا 14 يوم. فالشهر الثاني أيضا طبعا مش ليس بشوال، لأنه يحرم عليها صوم يوم العيد، فلا بد من شهر كامل ذو القعدة، قالوا ولا صفر ولا محرم ولا جماد ولا ربيع ولا يعني رجب ولا شعبان، المهم تصوم إضافة إلى رمضان شهرا كاملا من أجل أن يصفوا لها مثل رمضان 14 يوم، يصفوا لها 14 يوما، فصفى لها بالمجموع كم؟ 28 يوما. الآن هذا واضح؟ واضح هذا يا عبد القادر؟ كيفه الآن؟ إيش الإشكال الذي عندها؟ يعني الدم استمر، استمر بها الدم، أما لو كان الدم انقطع لو رأت الطهر الأمر واضح، خلاص يعني في هذه الأيام الذي فيها الطهر صومي وتحسبها أيام واضحة نقية ما فيها أي إشكال، لكن أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم، وهي نسيت كم عدد الأيام، أيام الحيض، وفي أي وقت من الشهر تحيض، لأن النساء في الغالب أغلب النساء دائما يأتيها الحيض، إما في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، في الخمسة الأيام الأولى، في الخمسة الأيام الثانية من الشهر، المهم عادتها مضبوطة وتعرف كم عدد الأيام. سألها كم تحيض؟ قال 6 أيام دائما، 5 أيام دائما، 7 أيام دائما، كل امرأة بحسبها. بعض النساء تحيض يوم في الشهر دائما، 3 أيام في الشهر دائما، الغالب 6 أو 7، غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذه الآن نسيت الأيام ونسيت في أي وقت من الشهر تحيض، والدم مستمر، فحينئذ قالوا نعاملها بالاحتياط. كم تصلي من الشهر كاملا؟ تصلي شهر كاملا وتزيد إيش تفعل بدل الوضوء؟ تغتسل كل فرض في اليوم 5 مرات، إذا كانت في بلاد باردة الله يعينها، 5 مرات كل يوم. طيب وزوجها ما يقربها أبدا، لما شوف لها حل، سنة سنتين أكثر أقل احتياطا. طيب والقرآن ما تقرأ، وفي الصلاة تقتصر على الفاتحة بس، تقتصر فقط على الفاتحة ما تزيد. كل هذا عاملوها على سبيل الاحتياط. طيب ورمضان كم تصوم؟ قالوا تصوم 2 شهر، صوم رمضان وتزيد لها 2 شهر ثاني. من أجل إيش؟ قالوا من أجل أن يصفوا لها 28 يوم. طيب وباقي يومان تزيد تصوم 6 أيام، من أجل نخرج لها 2 يوم، نخرج لها 2 يوم. طيب هل هناك حل لهذه المرأة لو قالت يعني نرجو منكم معشر الفقهاء أن تنظروا لي حلا؟ قلنا إذن اذهبي إلى الأطباء واسعي في العلاج وأخري انتظري إلى أن يحصل العافية، صومي بيقين، صومي بيقين، ولا 2 شهر ولا 28 ولا شيء، فاسعي في العلاج، تسعى في العلاج. لكن هذه تقول أخاف أموت، الأمر استمر، لنفرض أن الأطباء ما وجدوا لها حلا، ما وجد لها الأطباء حلا، وهي الآن تريد أن تصوم، كيف تصلي كيف تعمل؟ قالوا إذن ما في إلا الاحتياط، فنعاملها بالاحتياط على هذا. طيب الآن واضح كيف إيش السبب أنها تصوم تصوم رمضان كاملا وما يحسب لها إلا 14 يوم؟ واضح إيش السبب في ذلك؟ يعني لأنها إن حاضت في أول يوم ستطهر في 16 في أثناء اليوم، لأن أكثر الحيض كم؟ 15. إذن ما سيصفو لها من الشهر إلا كم؟ 14 يوم فقط، مع أنها صامت الشهر كاملا، لكن هي الأكثر الحيض نصف شهر، بطل عليها نصفه بل أكثر منه بيوم. الشهر الثاني كذلك تصوم الشهر كاملا كاملا، تختار لا أي شهر ثاني غير شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، إذا لم الحجة فيه عيد، فذو القعدة أو صفر، أو ذو القعدة أو محرم أو صفر أو يعني ربيع أو جماد، المهم تختار لها شهر آخر وتصومه، ومثل رمضان يصفو لها 14 يوم فقط من الشهر كاملا، بمجموع الشهرين صفى لها كم؟ 28 يوما، باقي معها 2 يوما. طيب قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين كاملين، فيحصل من كل، يعني يحصل من كل، أي من كل شهر، فيحصل من كل 14، يعني يحصل من كل من الشهرين، هذا تقدير الكلام، يحصل من كل أي من كل شهر من الشهرين، الذي سيحصل عنده بعد ذلك إشكال يكتب بالطريقة الذي يفهمها، فيحصل لها من كل أي من كل من الشهرين 14 أياما، ثم تصوم من 18 3 أولها و3 آخرها، فيحصل اليومان الباقيان. الآن باقي عند الشهر الثاني تحسب 18 يوم، تصوم 3 الأيام الأولى و3 الأيام الثانية من 18، لأن أكثر الحيض كم؟ 15. هي الآن صامت اليوم الأول، يحتمل هي الآن ستصوم 3 الأيام الأولى و3 الأيام الثانية الأخيرة من 18، لأنها الآن يحتمل أنها حاضت في أثناء اليوم الأول، فاليوم الأول هذا غير محسوب. طيب إذن سيبدأ الحيض بعده بكم؟ 15 يوم. 15 يوم، ستطهر في يوم كم؟ 16، وهي قد صامت 3 أيام. 3 أيام هذه عظم الله أجرها، سيبقى لها كم بعد 16 يوما؟ 17 و18، هذا حقها اليومين، خرج لها هذان اليومان. طيب لنفرض أنها في اليوم الأول، انتبهوا معنا ركزوا، لنفرض أنها عندما صامت 3 أيام من 18 و3 أيام من 18، الآن الصورة الأولى واضحة، يعني لو قدر أنها صامت 3 الأيام الأولى من 18، هذا الشهر الثالث، صامت 3 الأيام الأولى من 18 و3 الأيام الثانية، لعلها هم يقولون ليش يعني هكذا صامت 6 أيام، قالوا لعلها حاضت في نصف أو أول أو آخر اليوم الأول من هذه 18، حينئذ ستطهر في يوم 16 في أثنائه. وهي كم ستصوم؟ 3 أيام الأولى و3 أيام الأخيرة من 18، كم سيبقى معها؟ يومان قطعا، يعني معنى أنه حاضت في هذه الأيام قطعا، والأيام الثانية هذه 17 و18 طاهر قطعا، صفى لها اليومان. طيب لو فرضنا أنها اليوم الأول الذي صامت كانت طاهر، لكن جاءها الحيض في أي يوم؟ الثاني، سيبقى معها الحيض وتطهر في يوم 17، فيكون معها يوم 18 واليوم الأول، صفى لها كم؟ يومان، تكمل حقها 30، تكمل حقها 30. ولو فرضنا أن صامت اليوم الأول والثاني وجاءها الحيض في اليوم الثالث، ستطهر في يوم كم؟ 18، إذن صفى لها اليوم الأول والثاني، عظم الله أجرها في اليوم الثالث و3 الأيام الباقي. هذا المعنى واضح؟ ها؟ ما لك يا محمد علي؟ إيش معنى 3 أولى و3 آخرة؟ إيش في 6 هذه يا محمد علي؟ الآن انتهينا من صيام 28 يوم، 14 من الشهر هذا و14 من الشهر الثاني، خرج لها 14 من رمضان و14 من الشهر الذي بعده، كم باقي عندها؟ يومان، والدم مستمر، كيف نخرج لها يومين من شهر؟ كيف نخرج لها يومين من شهر؟ يعني هل نقول لها صوم الشهر كاملا من أجل يومين؟ تعب، تعذبها. تقول لها صومي مثلا 17 يوما من أجل يصفوا لها يومان، كثير، صومها 17، ولا ممكن نخرج لها كذا، قل لها صومي 17 من أجل يخرج لها يومان، لكن قالوا نخفف عليها فنصومها فقط 6 أيام من أجل يصفوا لها يومان. كيف نفعل؟ قالوا الآن نحسب لها في الشهر الثالث 18 يوم، نقول لها صومي 3 الأيام الأولى من 18 وصومي 3 الأيام الأخيرة من 18، لأنها الآن ستحيض كم؟ باعتبار أننا سنحتاط نقدر لها أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ 15، مع الاحتمال أنها ستحيض أثناء اليوم، كم سيكون؟ 16، سيكون 16. طيب لو فرضنا أنها حاضت في أثناء اليوم الأول، فحاضت في اليوم الأول والثاني والثالث، ستطهر في 16، صح ولا لا؟ سيبقى لها كم؟ 17 و18. هو قد قلنا تصوم 3 أيام من الأول و3 من الأخير، خلاص صامت اليومين أدت ما عليها، إيش الذي صفى لها 17 و18؟ هذا على تقدير أن الحيض وقع في أي يوم؟ في أثناء اليوم الأول. لو فرضنا أن الحيض إنما جاء في أثناء اليوم الثاني، اليوم الأول سلم لها ولا لا؟ سلم لها اليوم الأول. طيب جاء الحيض في أثناء اليوم الثاني، ستطهر في نهار كم؟ 17، وستصوم إيش؟ 18، إذن صفى لها يومان، الأول 18. لنفرض أنها إنما جاءها الحيض في اليوم الثالث، ستطهر في أثناء 18، إذن صفى لها كم؟ الأول والثاني. الآن واضح؟ ما عاد في 13. واضح؟ واضح ولا؟ الذي يقول واضح سيعيد. ها؟ واضح. عبد الله لطف. وليد. ها؟ هزها هكذا معنى يعني. الله يعين. جواس. واضح. مختار. مش واضح. محمود. ها؟ يعني تحقيقا أو تعليقا؟ الحميري. أخو طلال. واضح ولا غير واضح؟ ابن الحميري. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ الهزة هكذا يعني خفيفة معنى يعني. طيب من الذي عنده واضح يعيد؟ سهيل. من الشهر الثالث صوم 18 من أي نصف لها كم؟ من أي نصف لها يومان. كيف تفعل؟ صوم الثلاثة الأيام الأولى والثلاثين الأخيرة. طيب فإن فرض أنها حاضت في أثناء اليوم الأول كم سيصف لها؟ 17 و18. لنفرض أنها بدأها الحيض في اليوم الثالث كم يصف لها؟ اليوم الأول والثاني. فرضنا أنها حاضت في اليوم الثاني كم يصف لها؟ لله أبوك يا سهيل. أحسنت. تمام تمام. والفقيه ها؟ من حذف الذي أول؟ إحنا قلنا صوم أول يوم. أيوة. هو ما عليه إلا يومين بس. إحنا الآن نقول وما نقول صوم 18. من أي يصف لها كم يومان؟ لأنه أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. تمام. وزدنا لها ثلاثة من أي يصف اثنين. من أي نصف اثنين؟ لأنه اليوم الثالث هذا من الثلاثة الأيام يمكن تحيض في أثنائه، يمكن تحيض في أثناء هذا الثالث، ما يبقى لها يومان يقينا، يبقى لها يومان يقينا. يعني الآن أكثر الحيض كم؟ 15 يوم. قلنا لها معك 18 يوم، صومي ثلاثة الأيام الأولى والثلاثة الأيام الأخيرة من 18. إذا احتملنا أنها، لأن الدم مستمر ما ندري هو حاض في أول الشهر في آخر الشهر، قلنا الآن صومي 18 يوم. طيب صومي نقدر لها 18 يوم وتصوم من 18 6 أيام، ثلاثة في أوله وثلاثة في آخره. إن كان لو فرضنا أنها أو حائض من أول يوم، يعني ستكون حائض من أثنائه، ستطهر في يوم كم؟ 16، لأنه أكثر الحيض 15 يوم، ما سيصف لها إلا كذا. إذن هي ستصوم ثلاثة أيام من أوله كلها حيض ولا صفى لها يوم من أول الشهر، وستصوم الثلاثة الأيام الأخيرة ما صفى لها منها إلا كم؟ يومان، 17 و18. لو فرضنا أنها في اليوم الثاني حائض وكانت طاهرة في اليوم الأول، اليوم الأول سلم، ستطهر في اليوم 17، سلم لها إيش؟ 18. إذن صفى لها يوم من الأول يوم من الأخير، خرجنا لها يومين، كملنا لها رمضان بعد مشقة عظيمة. فرضنا أنها حاضت، كانت حائض في اليوم الثالث، صفى لها إيش؟ اليوم الأول والثاني، صفى لها اليوم الأول والثاني. الآن واضح 100%؟ والله الحمد، والله يعينها على هذا التعب. المهم هو أنا أخرت هذا إلى اليوم من أجل هذا، لأنه يحتاج إلى تصوير شيئا فشيئا حتى يفهم. ايش معك يا عثمان؟ ها؟ الكل. الآن خرج لي شهر، خرج لي 28 يوم، سلم لي 28 يوم. أن تقول ما فهمت الأخير الذي غير مفهوم، يعني الأول مفهوم. إذن هات لي كيف نستخرج 28 يوما؟ باعتبار أكثر أيام الحيض، ويحتمل أن حاضت في أثناء اليوم يعني 16، يعني سيصفو لها كم؟ 14 إذا كان الشهر 30، وفي الشهر الثاني كذلك مثله في ذو القعدة، في صفر، في محرم، نفس الكلام. ستصوم مجموع ما ستصومه كم؟ لا، مجموع ما صامت كم؟ مجموع ما صامت كم؟ صامت 60 يوم. هي صامت شهرين، وما صفى لها، ما حسبنا لها إلا كم؟ 28. يعني هي صامت 60 يوما، لكن في شهر رمضان قلنا ما يصفو لها من رمضان إلا 14 يوم، ومن الشهر الثاني ما يصفو لها إلا كم؟ 14 يوما. السبب ما سبق، واضح؟ الآن بقي عليها كم؟ بقي عليها يومان، بقي عليها يومان. كيف نستخرج اليومين؟ ممكن نقول صومي يعني 18 يوما، كثير، نعذبها لو قلنا لها صومي 18 يوم مع 60 يوم سابق. قالوا طيب معكم حل أخف من هذا؟ قلنا ما فيش أخف من هذا إلا أن نصوم 6 أيام من 18، لأنه إذا قلنا أكثر الحيض 15 يوم ونزيد نحتاط في اليوم الذي قد تطهر فيه أو تحيض فيه 16، سيصفو لها كم؟ يومان يقينا. احتمال أن يكون في أول الشهر الحيض، احتمال أن يكون في آخر الشهر. حينئذ نقول لها صومي 3 أيام من أول 18 و3 أيام من آخر 18، 1 و2 و3 و16 و17 و18، أول 18 خلاص انتهينا من الأولى، انتهينا من هي، لأنها قد لا تصوم شوال، قد تصوم بدل شوال ذا القعدة أو صفر أو محرم أو ربيع، وما نلزمها أنها لا تصوم بعد رمضان شوال مباشرة، خليها تستريح شوية، المرأة الدم مستمر. يعني قد تصوم صفر أو محرم، نحن ما لنا دخل، نعرف 60 يوم تصوم من أي مخرج لها 28. بعد ما كملت لنا الشهرين قلنا هي الآن اختاري شهر ثاني 18 يوم، اختاري هذا العدد، اختارت، قلنا تصومي من الشهر رقم 1 و2 و3 ورقم 16 و17 و18، كم المجموع؟ كم مجموع الذي تصوم؟ ها؟ 6 أيام. طيب الآن أكثر الحيض كم؟ يسمان 15 يوم أكثر الحيض. هو الآن يحتمل أنها ستحيض في أثناء اليوم وتطهر في أثناء اليوم، يعني سيمشي عليها 16 يوم، سيبقى من 18 كم؟ يومان، هذا الذي يصفو لها. فإذا قدرنا أنها حاضت في اليوم الأول في أثنائه، إذن ستطهر يوم 16 ويصفو لها كم؟ 17 و18، هذا اليوم الذي نريد. لو فرضنا أنها حاضت يعني كانت في اليوم رقم 1 طاهرة وجاءها الحيض في اليوم الثاني، ستطهر يوم 17، صح ولا لا؟ إذن يصفو لها اليوم الأول ويوم 18، صفى لها يومان. لو فرضنا أنها حاضت في اليوم الثالث، ستطهر في يوم 18، صفى لها اليوم الأول والثاني، واضح؟ تكمل لنا أولا 28 يوم، بعدها دورنا اليومين الباقيين، الستة الأيام هذه من أجل تكمل ما بقي من يومين لتتمة رمضان. الآن ستصوم شهرين وستة أيام من أجل يصف لها شهر، ستصوم شهرين وستة أيام من أجل يصف لها شهر. الـ18 اليوم الأخيرة هي ما صمت 18، تصوم ستة فقط، تصوم ستة فقط، ثلاثة في أول الشهر ثلاثة في آخره، ليصف لها كم من الستة؟ يومان. لا يشترط، لا يشترط أن تكون بعد الشهرين مباشرة تأتي بالستة الأيام، لو فعلت وريحتنا كثر الله خيرها. أمين. هذه عاد مشكلتها عادة تصوم أكثر، عادوا يدبلوا لها شوية، من أي ثلاثة أيام يصفوا لها ثلاثة أيام، يعني الآن بدل ما تصوم، بدل ما يحسبوا لها 18 19 19، قالوا الآن في التسعة عشر ستصوم سبعة أيام، يعني من 19 ما تصوم ثلاثة أيام، تصوم سبعة أيام، من أي يصفوا لها هذا العدد؟ يعني الآن لو قدرنا أن رمضان 29 سنقول لها بدل ما نحسب لها 18 يوم نحسب لها كم؟ 19 يوما، ونقول لها بدل ما تصوم 6 أيام نقول لها تصوم كم؟ تزيد يوم 7 أيام، من أجل يصفوا لها، يعني سيصفوا لها 15 16، سيبقى معنا كم؟ 17 18 19، الثلاثة الأيام الذي بقي عليها ستصوم حينئذ 7 أيام من 19 يوما، من 19 يوما تصوم 3 أيام من أول 19، 3 أيام من آخره. وضحت العادة؟ ها؟ الآن بالقلم كيف سنفعل؟ نحتاج نكتب 18 رقم، 1 2 3 4 5 6 إلى 18، أين القلم؟ هذا عاد تحتاج لك 4 عدسات من أي نقرأ الخط الصغير هذا. طيب الآن من هل هناك قلم قريب؟ كلها من أي المتحيرة هذه؟ هي هذه الذي قالوا حيرت عقول الفقهاء. الأقلام فوق الطاولة، امسحوا فاين، امسحوا نصبرهم فاين، حد عنده منديل؟ ها؟ كم حسبنا لها من رمضان؟ اصبر اصبر اصبر اصبر، كم حسبنا لها من رمضان؟ طيب كم باقي عندها؟ كم باقي عندها؟ حسبنا لها 14 يوم صح ولا لا؟ كم باقي عندها؟ 16 يوم. الآن حسبنا لها إذا كان رمضان كامل، إذا كان رمضان كاملا بقي عليها 14 يوما، لأن الآن 16 يوم، بعد 16 كم باقي؟ 14، وإذا كان رمضان 29 كم باقي؟ 13، وفي الشهر الثاني إذا قدرناه كذلك، إذا قدرناه مثل هذا 29 كم يصفو؟ 13، 13 و13 كم؟ 27، إذن كم باقي؟ 26، كم باقي إذن؟ 4 أيام، 4 أيام نحتاج نصومها أكثر. هذا إذا قدرنا أحد الشهرين 13 والآخر 14 باقي لها 3 أيام، أما إذا قدرنا الشهرين ناقصين باقي على 4 أيام عادوا أكثر، بدل ما تصوم 7 تصوم 8. راجع حسابك. طيب من خطوه جيد يكتب لنا من 1 إلى 18. ها كيف؟ لا لا لا لا لا لا ما هذا سهل. لا 1 2 3 4 5. طيب باقي قلم ثاني احمر ازرق بس بس بس بس 18 بس. ما نريد الا 18. لا نريد الا 18 فقط. ها مساحه 19 و20. امرها الى الله بيننا وبينها يوم القيامه. الآن هذه المرأة التي بقي عليها يومان بقي عليها يومان رجعنا يسمع بعدان يعني أكتب مرة ثانية. هذه المرأة الآن بقي عليها المطلوب صيام يومين. الآن المطلوب أن تصوم يومين. إن جئنا نقول لها صومي 18 يوم لأنها الآن المرأة الأكثر ما يمكن أن تحيض كم؟ 15 يوم، لأنها قد تحيض في أثناء هذا اليوم وتطهر في أثناء هذا اليوم. لو جينا نقول لها صومي 18 يوم من أي يصفوا 17 و18 كثير، يعني ستصوم 18 يوما كثير، لكن من أي نخرج يومين بيقين بناء على أن أكثر الحيض 15 يوم، نقول لها صومي هذه الثلاثة الأيام الثلاثة وصومي هذه الثلاثة الأيام ثلاثة فقط. فالآن يحتمل أنها في هذا اليوم حائض، هي ستصوم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. فلو فرضنا أنها حاضت في هذا اليوم الآن في أثناء اليوم، هذا اليوم وجوده عدم وجوده سواء، احسبوا لها الآن 15 يوم حائض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 طهر، طهرت في أثناء اليوم. الآن ماذا بقي لها؟ الآن هذا كل حيض، كم بقي لها؟ 17 و18. إذن خلاص خرجنا لها اليومين. لنفرض أنها حاضت في هذا اليوم، كان الحيض في هذا اليوم. الآن هذا اليوم صح ولا لا؟ لأن ما حاضت إلا في هذا اليوم، إذن هذا اليوم صحيح. طيب احسبوا لها الآن هذا اليوم حيض، احسبوا لها 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هذا اليوم أيضا ستطهر في أثنائه، يبقى لها إيش؟ يوم 18. إذن صح لها هذا وهذا، صح لها يومان. واضح؟ ها يا عثمان شو بتقوم هنا مرة ثانية، ستقوم هنا. الآن لنفرض أنها حاضت في هذا اليوم، يعني هي قد صامت الثلاث الأيام، هي صامت الثلاث الأيام وصامت هذه، صامت ستة في الواقع، صامت هذه، لكن بعد ما كملت قال إيش بتخرجوا لي من الستة؟ قلنا 2. قالت كم تخرجون لي من الستة الأيام؟ قلنا نخرج 2. هي صامت 1 و2 و3 و16 و17 و18، هذا كله صوم بالنسبة لها، لكن كيف نصفي لها يومين؟ إن كان الحيض في اليوم الأول فحينئذ يصف لها 17 و18. وإن كان الحيض في اليوم الثاني يصف لها اليوم الأول 18. فإن كان الحيض في اليوم الثالث صفى لها اليوم الأول والثاني. المتحيرة حيرت يسمان، واضح؟ إن كان الحيض في اليوم الثالث، هذه الأيام كلها الآن حيض، صح ولا لا؟ حتى 18، لأنه الآن هذا سيكون اليوم الأول، صح ولا لا؟ هي الآن حاضت في أثنائه، حاضت في أثنائه. حسب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. فيصف لها 1 و2 فقط. في الآخر الآن واضح؟ اضبطها، كل واحد في دفتره. الآن أنت فهمت مثل هذه المسائل، بعد الدرس قد تنسى وترجع مرة ثانية، يقرح لك فيز ولا شيء، أنا مش مسؤول، يجلس كيف وقعت. فاكتبها على أي طريقة أنت يمكن تكتبها، بطريقتك، بأي تعبير تعبر، المهم اضبطها من أي يوم من الأيام. قد تستمع إلى الشريط مثلا، قد تستمع إلى التسجيل، ما اتضح لك، هو مكتوب عندك، الخطوات مكتوبة عندك، اكتبها بأي طريقة أنت معتاد أن تفهم نفسك بتلك الطريقة، اكتبها كيف تفعل. وهذا التوضيح. طيب، قال ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر. يعني الآن يقول لو ما كان عليها إلا يوم واحد، ما عليها إلا يوم واحد، مش عليها يومان، ما عليها إلا يوم واحد فقط، الباقي لها، الباقي لها يوم واحد فقط، لأن أحد الشهرين كان كم؟ 29، أحد الشهرين 29. ما هو الحل؟ قال يمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر من هذه. قال تصوم يوم ثم الثالث، ثم الثالث، ها؟ أيوة، هذه الآن يمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر. يعني كم تصوم؟ 3 أيام، ليس 6، لأنه الآن صامت 6 من أجل صوم كم؟ يومان. وإذا أردنا نصفي لها يوم واحد بس، تصوم 3 أيام من أجل صوم لها يوم. كيف سنفعل الآن؟ الأول والثالث، مش الثاني، الأول والثالث وسبعة عشر. لماذا؟ ليش ما قلنا تصوم لها 3 أيام الأولى بس؟ يحتمل أنه الحائض 3 أيام الأولى، ها؟ الآن في الصورة الأولى صومناها كم؟ 6 أيام من أجل صفرنا كم؟ يومان. الآن لو عليها يوم واحد نحتاج نصومها كم؟ 3 أيام. لكن أي أيام؟ قالوا نصومها هذا اليوم الأول والثالث والسابع عشر. وين المنديل؟ فاين، امسح، امسح كله، هذا قد تعبان، هذا هذا هذا نظيف من اي الايوه ونظفنا الاول هذا ايوه تمام زيد يا محمد علي، زيد هذا اللي فوق. المطلوب منها كم؟ المطلوب منها يوم واحد. لو كان المطلوب منها يومان قلنا كم كنا كم صومناها في المثال الأول؟ 6 أيام، الثلاثة الأيام الأولى والثلاثة الأيام الثانية 18. الآن إذا كان مطلوب منها يوم واحد فنقول لها تصوم اليوم الأول والثالث والسابع عشر. لماذا؟ لأنها الآن إذا صامت اليوم الأول، إذا صامت اليوم الأول فيحتمل أنها لو حاضت في اليوم الثاني، هي الآن صامت اليوم الأول والثالث والسابع عشر، انظر الآن لو صامت، يعني لو فرضنا أنها حاضت في اليوم الأول، من اليوم الأول يحاض، سيكون حينئذ في أثناء اليوم الأول وتطهر في اليوم 16، صفى لها كم يوم؟ ليش ما زدنا لها 18؟ ما نحتاج أصلا، كون اشتري لها يوم بس، نحتاج يوم فقط. يعني الآن عند أن قلنا لها تصوم اليوم الأول وما بعده، لو فرضنا أنها حاضت في اليوم الأول ستكون حاضت في اليوم الأول وهي 15 يوم، ستطهر في اليوم 16، ستطهر في هذا اليوم، وهي قد صامت أيضا مطالبة بصوم 17، صفى لها اليوم. لو فرضنا أنها إنما حاضت في اليوم الثاني ستطهر في أي يوم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. الآن في يوم 17، هي حاضت في اليوم الثاني، صفى لها إيش؟ صفى لها اليوم الأول، صفى لها اليوم الأول. طيب لو أنها حاضت في اليوم الثالث ستطهر في أي يوم؟ في 18، صفى لها إيش؟ اليوم الأول، سلمناها من صيام اليوم الثاني لأنه ستصوم يومين، ما حاجة إلى أن تصوم هذا اليوم. واضح؟ الآن من أجل يوم، لو قالوا نفعل لها مثل الأولى 6 أيام تزيد لها يوم، إيش نفعل لها بدل ما تفعل لها مشاكل تستاهل، حق لها تدخل في المشاكل هذه، تصوم مثل الأول، هيس خلاص، يعني هو المطلوب يوم، صامت يومين، قلنا واحد حقنا واحد نفل. يعني الآن لو صومناها على الطريقة الأولى الثلاثة الأيام الأولى 1 و2 و3 هو سيخرج لنا يوم زيادة، لكن الآن نريد نخفف عنها، ما نريد منها أن تصوم 6 أيام، نخفف تصوم 3 أيام فقط. لو صومناها 6 أيام الثلاثة الأيام الأولى والثلاثة الأيام الأخيرة سيخرج لنا اليوم أم لا؟ سيخرج زيادة، لكن نحن ما نريد إلا يوم واحد فقط. ما الحل؟ ليش ما قالوا تصوم اليوم الأول والثاني والثالث؟ لماذا ما قالوا تصوم اليوم الأول والثاني والثالث؟ ليش حولوها إلى 17؟ لأنها الآن لو كانت حائضة في اليوم الأول ستطهر في أي يوم؟ 16. فحينئذ 17 و18 ما صامت أصلا، قلنا لها تصوم هذه الأيام، إذن استغرق الحيض الأيام التي صامت كاملة، ما خرجت بشيء. لو قلنا تصوم اليوم الأول والثاني والثالث وقدرنا حيضها في اليوم الأول ستطهر في اليوم 16، إذن إيش استفادت؟ ولا شيء، ما استفادت شيئا. هذا لو قلنا لها تصوم هذه الأيام الأول والثاني والثالث، لكن عندها نقول تصوم الأول والثالث والسابع عشر، لو قدرنا أن الحيض في اليوم الأول ستطهر في 16، وهو قد قلنا لها تصوم 17، حصلنا اليوم، حصلنا اليوم. لو قلنا الحيض في اليوم الثاني ستطهر في أي يوم؟ في 17، هو عندها يوم صيام، لكن صفى لها إيش؟ اليوم الأول، صفى لها اليوم الأول. لو قلنا بدأ الحيض في اليوم الثالث ستطهر في أي يوم؟ صفى لها إيش؟ وسلمت من صيام هذا اليوم. هيا محمد علي، واضح؟ والذي ما اتضح له أنا إيش أفعل له بعد هذا؟ تقول له ما استطعت. ها؟ كيف؟ يقول الآن لماذا ما تصوم الأول والثاني والسابع عشر؟ شوفوا الآن لو صامت الأول والثاني والسابع عشر، الآن صامت الأول والثاني، هذا الآن لنفرض أنها لم تصومه، الآن صامت هذين اليومين. الآن انتبه معنا، مش تسأل وتذهب بعيد. الآن لو قلنا لها تصوم هذين اليومين، حاضت في اليوم الأول، الأول والثاني إلى وطهرت في هذا اليوم، إيش استفادت؟ أنت قلت تصوم اليوم الأول وكم والثاني وإيش والسابع عشر. الآن لنفرض أنها حاضت في هذا اليوم، اليوم الأول، تمام. الآن حاضت في اليوم الأول، اليوم الأول حيض، اليوم الأول حيض، سيصفو لها اليوم السابع عشر لا إشكال. لكن لو أنها حاضت، قدرنا الحيض في اليوم الثاني، متى ستظهر؟ طيب وهي في اليوم الذي صامت، إيش صفى لها؟ كيف؟ الآن هي الآن حاضت، إن حاضت في اليوم الأول طهرت في أي يوم؟ السادس عشر، فيصفو لها كم؟ السابع عشر. السابع عشر. الآن لو أنها حاضت في اليوم الثاني، حاضت في اليوم الثاني، ستطهر في أي يوم؟ في السابع عشر. اليوم الثامن عشر يصفو لها اليوم الأول، نعم، في هذا أيضا يصفو لها اليوم الأول. يعني لو صامت اليوم الأول والثاني والسابع عشر، وكذلك لو صامت اليوم الأول والثالث سيصفو لها هذا. تمام. كيف؟ سهل. أنت لو صامت اليوم الثاني، هي الآن لو صامت اليوم الثاني مع الأول، هي الآن صامت الأول والثاني، لنفرض أن الحيض جاءها في هذا اليوم، تطهر لها متى ما طهرت، قد سلمنا اليوم. المطلوب هو يوم واحد، المطلوب منها يوم واحد فقط أن تصوم، صفى لنا هذا اليوم. ها؟ عند أن يكون أحد الشهرين 29، ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام. إذا كان مطلوب منها يومان تصوم ستة أيام، فإذا طلب منها يوم تصوم ثلاثة أيام. طيب، قال وإن حفظت شيئا، قال وإن حفظت شيئا أي من عادتها ونسيت شيئا، إن حفظت شيئا من عادتها ونسيت شيئا، حفظت من الوقت وضيعت الزمن، حفظت الزمن ضيعت العدد. قال وإن حفظت شيئا إيش عندكم؟ فلليقين حكمه، يعني من الحيض والطهر. قال الشربيني، وقضية كلامي أن هذه تسمى متحيرة والجمهور على خلاف. طيب، قال فلليقين حكمه، يعني إن حفظت شيئا وضيعت شيئا فتأخذ باليقين من الحيض والطهر، من الحيض والطهر. قال وهي في المحتمل كالحائض، يعني الذي يحتمل حيض وطهر مثل الحائض. قال كحائض في الوط، يعني ونحوه، كحائض في الوط، يعني لا يجوز له أن يطاها، وليس لها أن تصوم، وليس لها أن تصلي، وليس لها أن تقرأ قرآنا. قال وطاهر في العبادة، يعني الآن عندها إشكال، حصل لها احتمال، حفظت شيئا وضيعت شيئا. قال فاليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوط وطاهر في العبادة، يعني قالوا زوجها ما يقربها، وفي العبادة نجعلها في حكم الطاهر احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة، بخلاف الكلام الأول. طيب، إذا ضيعت شيئا وحفظت شيئا فما العمل؟ قالوا في العبادة تصوم وتصلي، وبالنسبة لزوجها لا يقربها، إنما نحتاط من أي ما بينه وبين الله. قال وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل أو الغسل لكل فرض، والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين الدم حيض، يعني يقول الأظهر في المذهب أن دم الحامل، كما مر بنا في الدرس الماضي أن الحامل عند الشافعية والمالكية واختاره ابن تيمية أنها قد تحيض، أنها قد تحيض، هذا نادر، لكن إذا جاء الدم المعروف فهو دم حيض. وعند الإمام أحمد وأبي حنيفة أن الحامل لا يمكن أن تحيض، أن الحامل لا يمكن أن تحيض. طيب إيش نسمي الدم؟ دم فساد، دم فساد. طيب قال والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين الدم حيض، يعني حصل لها في بعضهم يقول أن النقاء بين أقل الحيض، يعني الآن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. فلو حصل لها حاضت من اليوم والليلة 6 ساعات ثم طهرت 10 ساعات ثم عاد الدم، العشر الساعات هذه الذي بين الطهر المحتوش كما يسميه الفقهاء طهر محتوش بين دمين، إيش حكمه؟ قالوا حيض. النقاء بين الدمين في أقل المدة قالوا حكم الحيض، هذا الذي يسمى السحب. سحبنا الحيض لأن الآن في يعني هنا حيض وهنا حيض في الوسط نقاء، قالوا نسحب كله حيض. طيب ما كانش فيه دم في 10 ساعات، قالوا حيض لأن هذا النقاء كان في زمن أقل الحيض فيكون حيضا. هو الآن قلنا أقل الحيض 24 ساعة، من 24 ساعة حاضت الأربعة الأولى والعشر الأخيرة 14، كم بقي عندها؟ 10. العشر ما كان فيه دم، قالوا نسحب عليها الحيض فيكون هذا دم لأنه نقاء بين حيض وحيض، قالوا فالطهر المحتوش بين حيضين في حكم الحيض. القول الثاني في المذهب انتبهوا عكس هذا، قالوا لا، النقاء نقاء والحيض حيض، وهذا يسمى لقط، لقط لها الطهر. الأول يسمى سحب، وهذا قد مر بنا أنه مذهب من؟ أبي حنيفة. السحب مذهب أبي حنيفة. وأما الثاني اللقط، فعلى الأول إذا كان هناك نقاء بين حيضين والحيض في أقله، الحيض 24 ساعة لكنه حصل عندها نقاء 6 ساعات 7 ساعات 10 ساعات 8 ساعات ساعة، كم ما كان، فعلى القول الأول الذي قال عنه أنه الأظهر قال فنعتبر الجميع حيضا، هذا يسمى عند بعض الفقهاء السحب، يعني سحبنا الحيض على النقاء وجعلنا الكل حيضا. الثاني الحيض حيض والنقاء نقاء، هذا يسمى إيش؟ لقط، يعني أخذنا النقاء هذا وخرجناه من بين الحيض، خرجنا النقاء من وسط الحيض، قلنا أول حيض وآخر حيض لكن وسطه نقاء. في النقاء ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي وتصوم لأنها في حكم الطاهر. قال والأظهر أن دم الحيض والنقاء بين الدم حيض، هذا سهل، الحامل يعني أن دم الحامل والنقاء بين الدم الذي هو الحيض حيض، وهذا كما سبق هو السحب. الثاني أن النقاء طهر، لأنه لما قال أظهر معنى أنه في قول ثاني ظاهر، عند أن يقول المشهور الأظهر في قول معنى عندنا قول ثاني، فالقول الثاني أنه طهر، أن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل على النقاء، وجب أن يدل النقاء على الطهر، يعني قالوا إذا كان الدم يدل على الحيض والنقاء يدل على إيش؟ على الطهر، فقالوا إذن نلقط النقاء بين الحيضين فيكون طهرا، وهذا هو الثاني الذي يسمى باللقط أو يسمى التلفيق، يسمى لقطا وتلفيقا. قال وأقل النفاس، الآن انتهى من الحيض خرجنا منه، نقلنا الآن إلى النفاس، شق الأنفس، هو الدرس الأخير، خلنا نكمل، هو الدرس الأخير هذا الذي فيه المتحيرة كاسمها التي قال عنها العلماء حيرت عقول الفقهاء. قال وأقل النفاس، قلنا النفاس سمي نفاسا ليش؟ لأنه يخرج بعد نفس، بعد خروج نفس مولود. قال وأقل النفاس لحظة، يعني لحظة دفعة من الدم خرج شيء قليل من الدم، قال أقل النفاس لحظة وأكثره 60 وغالبه 40. الغالب 40 لحديث أم سلمة أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 40 يوما. هذا الغالب. طيب من أين جاء الشافعية بالستين؟ قالوا بسبب أنه موجود هذا. قالوا لأن هذا موجود، وجد أن من النساء من تبقى 60. طيب هل من النساء من تبقى أقل من ذلك؟ نعم، قد قال أقله لحظة، قد قال إن أقله لحظة، يعني مش يوم ولا 3 أيام ولا 10 لحظات فقط، يعني بعد الولادة خرج منها دم، ولدت الساعة 7 صباحا، 7 ودقيقة خرج الدم، 7 ودقيقتان انقطع الدم. إذن كان النفاس في أي وقت؟ 7:07. طيب 7 عادها في حال المخاض، 7 دقيقتين انقطع الدم، إذن حيضها كان دقيقة واحدة فقط، نفاسها كان دقيقة واحدة فقط. يمكن يكون يوم، يمكن يكون يومان، 3 أيام، أن يكون يومين، 3 أيام، 4 أيام، يمكن. الشربيني يقول إن أخته كان نفاسها 3 أيام، كما أن أمه كانت لا تحيض، وأن أخته كانت لا تحيض إلا في السنتين مرة. قال أيضا كانت أخته بعد الولادة يقع لها نفاس 3 أيام فقط. الشربيني الخطيب صاحب مغني المحتاج قال إن أخته كان يحصل لها نفاس في 3 أيام فقط، مع أنهم قد قالوا، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا حد له، لكن باعتبار أن الغالب يعني الغالب أن النفاس يكون 40 يوما. قال وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 وغالبه 40. يعني من النساء من تسأل تقول إنها ولدت ورأت الطهر في اليوم 20، ما الحكم؟ قلنا اغتسلي صلي وصومي. قالت رأت الطهر بعد 20، قلنا صلي وصومي. قالت قد مضى 40 يوم والدم على ما هو عليه، لا زال على ما هو عليه، نفس الدم. قلنا إذا كان نفس الدم فحينئذ لا زال نفاس. قالت حصل طهر يوم ثم جاء دم بعد ذلك، قلنا هذا حيض. طهرت في اليوم 40، طهرت في اليوم 40 ثم عاد لها دم مثل دم النفاس ودم الحيض، قلنا هذا الآن حيض، هذا الآن حيض. طيب لو اتصل بها دم بعد 60، قلنا هذا استحاضة، الدم مستمر فوق 60، قلنا هذا استحاضة. قال وأقل النفاس لحظة، وأكثر 60 وغالبه 40. قال ويحرم به، أي بدم النفاس، ما حرم بالحيض. قال وعبوره 60 كعبور أكثره، يعني كعبور إيش؟ أكثر الحيض. اكتبوا عندكم الذي يشكل عليه، قوله كعبور أكثره، الضمير في أكثره يعود على الحيض، يعني يقول وعبوره 60 كعبور أكثره، يعني الآن الحيض لو زاد على 15 يوم إيش حكمه؟ استحاضة. طيب والنفاس لو زاد على 60؟ استحاضة. يريد أن يقول هذا، لكن لأن مثل الكتب هذه المختصرة كما يقال بالمقص كلمة أختها، فيكون بعضهم في الألغاز يحتاج إلى إيضاح. قال وعبوره يعني تجاوزه، إذا تجاوز الحيض 60، عبر يعني تجاوز، لك عبر يعني تجاوز امشي، فهذا الآن إذا عبر الحيض 60، عبر النفاس 60، فحكمه حينئذ استحاضة، كما أن الحيض إذا عبر 15 فهو إيش؟ استحاضة. قال وعبوره 60 كعبور أكثره، يعني كعبور أكثر الحيض، ولو قال أن أكثر الحيض كان يريح القراء، لكن هو يتكلم على ناس فاهمين. والغالب أن هذا الكتاب إنما يدرسه من؟ الذي قد درس قطع شوط، قد درس عدة كتب، هذا المنهاج آخر شيء يدرس. فكونك الآن تفهم مثل هذا معناه أنك يعني عقليتك يعني ممتازة جدا، وأنك مستعد لفهم ما هو دون هذا من باب أولى. يعني الآن الزبد ولا متن أبي شجاع بالنسبة لهذا أدنى منه بكثير، أدنى من هذا بكثير. هذا مرحلة أخيرة في سلم الفقه إذا درسه وأراد أن يتدرج في كتب الشافعية، هذا في الأخير، هذا في الأخير. ما بعد هذا إلا كتب الفقه المقارن مثل المجموع، يقرأ بنفسه وينظر خلاف وينظر ماذا قال هذا وما هو الدليل وما هو الراجح، فبعد المنهاج. فلأن التدرج يعني سيبدأ مثلا بمتن أبي شجاع، ثم يقرأ بعده مثلا الزبد، ثم يقرأ بعده أو قبله مثل الياقوت النفيس، ثم يقرأ التنبيه أو كتاب آخر، ثم المنهاج. المهم المنهاج في الأخير. ولذلك كانوا يقولون من قرأ المنهاج هاج، من قرأ المنهاج هاج، يعني صار عنده من المعلومات ومن العلم شيء كبير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.